الحمد لله رب العالمين. يا رب أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، وارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا وقف العباد في ساحة الأرض على الله نادى الله جل في علاه وقال أين جيراني؟ فتقول الملائكة ومن ذا الذي ينبغي أن يجاورك يا رب العزة؟ فيقول مولانا تبارك وتعالى أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ يا رب يا رب نرح الحمام على الغصون شجاني وراء العزول صبابتي سبكاني. إن الحمام ينوح من خرف النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن. أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، فتلافى لطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من وضع النيران. فارحم تضرعه اليك وحزنه وامن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان قرانا يمشي بين الناس، ولذلك يقول سيد الخلق وحبيب الحق أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب البيت. حملة القرآن وأصحاب البيت أي الذين يقومون لله والناس نياه. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. فالأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيت الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، انتقل بحضراتكم الى جامعة الاسلام العظمى، حيث الدرس 16 والمئة، ونحن مع القرآن الكريم ومع نبي القرآن محمد. انتقل النظم الكريم من خلق الانسان الى خلق الانعام. قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها جسم ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه آيات بدأ مولانا يسخر لنا نعمه فيها، وهي عبارة عن قاعدة اقتصادية ضخمة تدور حول الثروات الحيوانية. والثروات الحيوانية لا يستهان بها في عالم الاقتصاد. سورة النحل 128 آية، 2840 كلمة، 7707 حرف. القرآن الكريم 114 صورة في 3236 آية، 77439 كلمة، 340740 حرف نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بعدما حدثنا عن خلق الانسان بدا يحدثنا عن خلق الانعام، والمناسبة بينهما واضحة، فإن الإنسان والأنعام يكونان المملكة الحيوانية، إلا أن الإنسان ناطق مفكر والأنعام لا نطق لها، ومع ذلك فمن جحد الله وكفر به كان أشد عند الله جهالة من الأنعام. اسمع معي إلى قول مولانا تبارك اسمه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أضل من الأنعام لأن الأنعام لا تجحد نعمة سيدها، تعترف له بالجميل. ولذلك لما مر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد جثة قتيل، فسأل الحبيب المصطفى: من الذي قتل هذا؟ قالوا: يا رسول الله، انه لص اراد ان يشتر على الغنم ليسرقها، فخرج عليه كلب الغنم فقتله. فماذا قال؟ ماذا قال البشير النذير؟ ماذا قال اعظم انسان عرفه العالم؟ ماذا قال عن لص قتله كلب الغنم؟ قال فيه 3 كلمات: الكلمة الاولى قال قتل نفسه، والثانية اضاع ديته، والثالثة وكان الكلب خيرا منه، لان الكلب امين لا يخون صاحبه، وهذا خان عهد الله رب العالمين. خلقها لكم، والانعام خلقها لكم، وكلمة لكم تفيد التمليك والتسخير، لم يخلقها لذاته هو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اسمع إلى الباري تبارك وتعالى وهو يخاطب ابن آدم في حديث قدسي جليل فيقول: ابن آدم، خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما خلق من أجلك عما خلقت له. لكم خلقها لكم، فيها دفء من أصواتها وأوبارها وأشعارها، دفء ثياب تستكفئون بها، ومنافع لما كان ما فيها من المنافع لا يحصى، اجملها مولانا في قوله: ومنافع، فمنافعها لا تعد ولا تحصى. وبعد ذلك قال: ومنها تأكلون، لم يقل وتأكلونها، انما قال ومنها، لأن من تفيد البعضية وتفيد الجزئية، ليبين لنا أنها كلها لا تؤكل، إنما الذي يؤكل هو بعضها وهي لحومها، ومنها تأكلون. أما جلدها، أما عظمها، أما حواسرها، فلها منافع أخرى. فالجلود تدخل في باب طويل وعريض من ابواب السلاحات، والاصواف والاوضاع والاشعار تدخل في باب اخر من باب السلاحات، والعظام لها دخل في تكرير السكر، والحوافر والقرون لها دخل في صناعه البراء. ولذلك قال ومنها تاكلون، اي الاكل قاصر على بعضها دون كلها، اما بقيتها فلها مؤسسات صناعيه عملاقه تشهد انها مخلوقه للواحد الديان. فهموا القران وعاشوا فيه، فهموه وعاشوا فيه ولم يغفروا عنه حتى بلغوا من عنايتهم بكتاب الله انه كان هناك بعض لسان لا يتكلمن الا بالقرآن الكريم. يقول الامام عبد الله الواسطي رضي الله عنه: دخلت المسجد الحرام ذات يوم فوجدت فيه سيدة تقرأ كتاب الله عن ظهر قلب غيبا. قلت لها: السلام عليك يا أمة الله. فردت قائلة: السلام قولا من رب الرحيم. قلت لها: ما اسمك؟ قالت: واذكر في الكتاب مريم. قلت لها: ما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ قالت: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قلت لها: متزوجة انت؟ قالت: يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. قلت لها: لا شكتك الله لك اولاد. قالت: ويهب لمن يشاء الذكور. قلت لها: ما اسماؤهم؟ قالت: واذكر في الكتاب موسى. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض. واذكر في الكتاب ابراهيم. قلت لها: اتريدين ان تركبي ناقتي؟ قالت: وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. فلما ارادت ركوب الناقة قالت: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. فلما ركبت قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فلما ارادت النزول قالت: وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. فلما استقر بها المقام قلت لها: اتريدين طعاما؟ قالت: اني نظرت للرحمن صوما. فلما غابت الشمس جاءها ابناؤها فقالت لهم: ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. فلما تناول الطعام الافطار وصلت قراءه القران، ثم بعد ذلك اصابها شيء من الحزن. قلت: ما لك يا امة الله؟ قالت: وجاءت سكرة الموت بالحق. فلما ماتت وصلينا عليها رأيتها في المنام، فقلت لها: ما لك يا امة الله؟ وكيف حال عرضك على فقالت: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر. هكذا بلغت عنايتهم بالقرآن نساء قانتات تائبات عابدات سائحات. كانت المرأة إذا فتحت الباب لزوجها وهو عائد آخر يومه توجه له هذين السؤالين: السؤال الاول: كم نزل اليوم من القرآن؟ والسؤال الثاني: كم حفظت من حديث رسول الله؟ سؤالان لا محل لهما في حياتنا اليوم، سؤالان لا مكان لهما في بيوتنا اليوم. ففي البيوت لهو ولهب وحدث وصور وأسلاب، أما أيامهم فكانت كلها عطرا ومسكا، كانت تفيض رحمة ونورا. كم نزل اليوم من القرآن؟ وكم حفظت من حديث رسول الله؟ مجتمع القرآن مجتمع تقرأنا كله من سمائه إلى الأرض. إن السيدة البار السيدة نفيسة رضي الله عنها، السيدة التي شرف الله أرض هذه البلاد بدفنها قبل أن تموت، حفرت قبرها وكانت تجلس في قبرها قبل أن تدفن فيه وتقرأ القرآن فيه. قرأت في قبرها القرآن 145 مرة. قرأت القرآن في قبرها قبل دفنها 145 مرة. ولما حضرتها الوفاة في شهر رمضان أبت أن تفطر، وقال الطبيب: انصحوها بالإفطار. فقالت نفيسة زميلة الإمام الحسن بن علي ابن بيت رسول الله، قالت نفيسة بلسان الواثق الأمين: ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. واخذت تقرأ القرآن وهي على فراش الموت. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده تزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن اجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في ارضائه لحبيبه، واجد به سؤلا اليه موصلا، سواء ايها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا. والدك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى. القرآن يشفع لصاحبه ولوالديه. الوالدان اللذان حفظ ابنهما القرآن، الوالدان اللذان حفظ ابنهما القرآن، الله يلبسهما تاج الوقار يوم القيامة. الوالدان، فما بالك بصاحب القرآن؟ الله يلبس والديك يا صاحب القرآن تاج الوقار، اقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. وهل صرنا في ضنك الا عندما اغلقنا بيوت القرآن؟ ان نفيسة وهي على فراش الموت كانت تقرأ، وكانت تقرأ من سورة الانعام، حتى اذا ما وصلت الى قول الواحد الديان: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فاضت روحها الى جنات النعيم. ختامه مثل هذا هو القرآن وحلاوته. والأنعام خلقها لكم لم يخلقها له هو إنما خلقها لكم أنتم فيها دفء ملابس ومنافع ركوب وصناعات وسجاد وكليل ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها من أصوات الضأن ومن أوبار الإبل ومن أشعار الغنم أساسا ومتاعا إلى حين. هذه صناعات ناتجة عن الثروة الحيوانية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لماذا قدم الإراحة على السروح مع أن السروح يكون صباحا والإراحة تكون آخر النهار؟ وكان القياس يقتضي أن يقدم الصباح على المساء. لماذا لم تقل الآية ولكم فيها جمال حين تسرحون وحين تريحون؟ لماذا قدم عودتها من المزارع على ذهابها الى المزارع؟ ذلك لانها وهي عائدة تكون اعظم جمالا لان البانها تكون كثيرة. فقد عادت محملة بخيرات الله من الالبان وعادت وبطونها شبعا. خرجت من ديارها جائعة وعادت من حقولها شبعا مليئة بالالبان. ومن هنا يقول سيد الخلق وحبيب الحق وهو يعلمنا الثقة في الله ويعلمنا اليقين بالله وانه لا محل للايمان للقلوب الهلعة للقلوب التي تخاف على لقمة العيش وهي تعلم ان الرازق هو الله. يعلمنا النبي درسا من دروس الصيف: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، تذهب في الصباح جائعة، حواصلها فارغة، بطونها خاوية، وتعود بطونة تعود وقد شبعت بطونها وحملت الرزق لأصراخها في أعشاشها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم أمم لا نظامها ولا ممالكها ولها أرزاقها ولها آجالها ولها أقدارها. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. عجبت لمن ايقن بالرزق ثم هو ينصب ثم هو ينصب. اما لقمة العيش فاطمئن من جهتها واعلم بان الله حي لا يموت لا يموت. يقول الحارث بالله مالك بن دينار: كنت اتناول طعامي ذات ساعة فدخل علي قط فخطف قطعة لحم فتتبعته الى اين يذهب بها. واذا به يرى القط يذهب الى جحر ويلقي قطعة اللحم امام ذلك الجحر. قال مالك: فنظرت لارى ماذا داخل هذا الجحر فرأيت ثعبانا اعمى فاقد البصر. تأمل. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل. الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل. فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الانسان من عجل. قط يسعى على ثعبان الاعمى، وبين القط والثعبان من العداوة ما فرق الحداد. فمن الذي نزع العداء من قلبيهما ووضع الرأفة والحنان فيهما؟ من الذي اوحى الى القط ان يخطف قطعة لحم لهذا الثعبان الاعمى؟ اذا كان ربك لا ينسى ثعبانا يلده، فكيف ينسى ان يرزق من يقول لا اله الا الله؟ يا موسى يا موسى، ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. يا موسى، وعزتي وجلالي، ما توكل علي عبد الا كفيته، وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما اعتصم بي عبد الا ادخلته الجنة وكفيته كل مهمة، ومن اعتصم بغيري اتخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه، ولا ابالي كيف اهلكت. يا موسى يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، ان عملت بهن نفعك العلم كله، والا لا ينفعك شيء منه. الاولى، كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا ابدا ابدا. الثانية، لا تخف ما سلطاني ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني دائم لا يزول ابدا. الثالثة، لا تر عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب ابدا. الرابعة، لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك، فانه لا يدع محاربتك ابدا. الخامسة، لا تأمن مكري، اي لا تأمن انتقامي، حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة اصاب ادم ما اصاب، فلا تأمن مكري ابدا. يا معاشر السادة، الرزق في الروح مكتوب مع الاجل، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج، الضأن والمعز والابل والبقر، هذه 4، وكل منها ذكر وانثى، هذه 8، وتحمل اثقالكم الى بلد، ما تزال الابل تقوم بهذا الدور فهي سفينة الصحراء، مهما تقدمت مواصلات العالم فانهم لن يجدوا سفينة تصبر على قطع الصحراء الا الابل. ولذلك يقول سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام: الابل عز لأهلها، والغنم بركة لأهلها، والخيل معقود في مواصيها الخير الى يوم القيامة. ان ربكم لرؤوف رحيم. ولم يقل ان الله عبر هنا برفض الربوبية لان المقام مقام رحمة ومقام شكر ومقام تربية. فنسب ذلك ان تختتم الاية بلفظ الرب، لانه المربي الذي يربينا بنعمه. قال موسى: يا رب خلقت ادم بيديك ونفخت فيه من روحك واسجدت له ملائكتك وادخلته جنتك وقبلت منه التوبة، فكيف استطاع ان يؤدي شكر هذه النعم؟ فقال له مولانا عز في علاه: يا موسى يكفيني انه قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه ذات يوم، فلما رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، اذا بصحابي يقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من الصلاة توجه الى اصحابه الابرار وقال: من قائل هذه الكلمة؟ فظن الصحابي انه اخطأ فسكت. فقال النبي: من قائل هذه الكلمة؟ فسكت. وفي المرة الثالثة قال: انا يا رسول الله. فقال له: انت قائلها؟ قال له: نعم. قال الحبيب المصطفى: لقد رأيت اكثر من 30 ملكا، اكثر من 30 ملكا يسرعون الى حملها الى الله. فقال لهم مولانا: اكتبوها كما هي، فاذا لقيني عبدي وصيتها بها. اذا لقيني عبدي وصيت بها. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لو قال الناس الحمد لله لاطمأنت الجنوب في المضاجع. ولكن نعم كثيرة اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاحب، اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون عني بالمعاصي وهم افقر شيء الي. من اقبل لقيته من قريب ومن اعرض ناديته من بعيد. اهل ذكري اهل عبادتي، اهل شكري اهل زيادتي، اهل طاعتي اهل محبتي، اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي. ان تابوا الي فانا حبيبهم، واني احب التوابين واحب المتطهرين، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد، والسيئة بمثلها واعفو، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. سبحانك سبحانك سبحانك يا واسع المغفرة يا واسع الرحمة، قطرة من فيض جودك تملأ عرضية، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ايها الاخوة الاعزاء، ان ربكم لرؤوف رحيم، واكد هذه الجملة بمؤكدين: المؤكد الاول الا، والمؤكد الثاني اللام الداخلة على خبرها. ان ربكم لرؤوف رحيم والرأفة مقدمة الرحمة، والرحمة هنا عمت الدنيا وما فيها، حتى ان الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. من رحمة الله جل في علاه، من رحمة الله ايها الاخوة، من منافع الانعام اللبن. ولذلك فانني بعد جلسة الاستراحة سانتقل بحضراتكم الى زيارة المصنع 66 من المصانع الالهية. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، واللمب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب، يا موفق الضائعين، وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. انتقل بحضراتكم الان الى مصانع الالبان الالهية، وان لكم في الانعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لو ان الآية قالت: نسقيكم مما في بطونه لبنا خالصا سائغا للشاربين، لمر العقل عليها مر سحابة الصيف سرعان ما تنقشح. ولكن البينية هنا بينية معجزة تحار فيها عقول المفكرين، وتقف واجمة حيالها عبقريات البارعين. لا يسع العبد الا ان يحني الجبين عظاما لرافع السماء. وان لكم في الانعام لعبرة، وان لكم في الانعام لعبرة. قدم الانعام هنا ولم يقل: وان لكم عبرة في الانعام، لاجل ان يشير الى ان المقدم هو محط الفائدة. انعام لا عقل لها، لا عقل لها ولا تفكير. من الذي صنع الالبان في بطونها؟ من الذي صنع الالبان في ضروعها؟ ومع ذلك فان البينية هنا محيرة. جاء اللبن من بين فرس ودم. الفرس هو بقية الطعام في كرش الحيوان. خلط الله الكبد بحرارته على الطعام فانضجه. ولما تم نضج الطعام في كرش الحيوان، اذا بالعناية الالهية توزع عصورة الطعام بعد بعدما قامت الخمالات في الامعاء بالامتصاص وعالم تمثيل الغذاء يتم كل ثانية في الانسان والحيوان، قامت الخلايا بدورها وكل خلية توجهت الى المكان الذي خصصه الله لها. خلية الابصار ذهبت الى العينين، خلايا السمع ذهبت الى الاذنين، خلايا المعدة ذهبت الى المعدة. من الذي وزع الخلايا بنعوم على اصحابها؟ الطبيعة الصماء، الصفة العمياء، ميكانيكية الحياة، ان الذي وزعها هو صاحب العناية. يقولون اين الله اين عجائبه؟ وذا الكون سفر ناطق وهو كاتبه، يشكون والايمان من قلوبهم ويبدون ما كل العقول تكذبه. عجائب ربي في الانام كثيرة، ولكن جهل المرء لا شك غالبه، لا شك غالبه. تأمل معي مصانع الألباء، من الذي يديرها؟ من الذي يدبر أمرها؟ إنه الله. مصانع ليس لها قطع غيار، لا في أمريكا ولا في ألمانيا ولا في إنجلترا، مصانع لا يملك قطع غيارها إلا الله، إلا الله. الفرح كريه الرائحة، طعام في كرش الحيوان كريه الرائحة، الدم احمر شديد الحمرة، اللبن ابيض شديد البياض لا رائحة له. من الذي خلص اللبن الابيض النظيف النقي من بين طعام كريه الرائحة ومن بين دم شديد الحمرة؟ انه الله، انه الله، ولا احد غير الله. من الذي وزع هذه الاشياء على مسالكها دون ان يكون هناك انحراف في مجراها؟ ان الطعام بعد نضجه الفضلات تذهب هناك الى الامعاء، والدماء تذهب الى العروق، والالبان تذهب الى الضروح، والبول يذهب الى المثانه. لماذا لم يختلف احدها فيدخل في طريق الاخر؟ هل هناك جندي للمرور وقف في ميدان مصانع الالبان ليشير بذراعيه الى الفضلات والدماء والالبان والاموال حتى لا تضل طريقها ولا تنحرف عن مسالكها؟ من الذي وزع الاشياء دون انحراف او اختلاف؟ انه الله، انه الله، ولا احد غير الله. البينية هنا معجزة، نسقيكم مما في بطونه، نحن الذين نسقيكم. لماذا لم يقل تشربون مما في بطونه، انما قال نسقيكم؟ لو لم تكن هناك قدرة لله ما استطعت ان تشرب بنفسك، انت لا حول لك ولا قوة. ولذلك قال نسقيكم. الذي يسقينا هو الله، حتى السقاية لا نستطيع ان نقوم بها بانفسنا. اتريد على ذلك دليلا؟ اسأل علماء الحياة، اسأل علماء الاحياء عن القناة الهضمية والقصبة الهوائية لتعلم ان الله معك في كل نفس، ومعك في كل لقمة طعام، ومعك في كل جرعة ماء. انت تتنفس في الدقيقة 16 مرة ويدق قلبك في الدقيقة 70 دقة. لو لم تكن هناك عناية ما استطعت ان تشرب ولا تأكل، حتى لقمة الطعام يد الله تعمل في الخفاء، حتى لقمة الطعام يد الله تعمل في الخفاء. ولذا قال نسقيكم، هو الذي يسقينا، ولم يقل تشربون مما في بطون، نسقيكم نحن. كيف ذلك؟ القناة الهضمية تقع خلف القصبة الهوائية، بل ان القناة الهضمية في تمددها تجد مكانا لها في القصبة الهوائية. لو ان لقمة الطعام او جرعة الماء اخطأت طريقها ونزلت في القصبة الهوائية لكان الموت، مع انهما متجاورتان. القناة الهضمية عضو عامل في الجهاز المركزي للهضم، والقصبة الهوائية عضو عامل في الجهاز التنفسي. القناة الهضمية خلف القصبة الهوائية، لان القصبة الهوائية في الصدر مكونة تكوين معك في كل نفس، ومعك في كل لقمة طعام، ومعك في كل جرعة ماء. انت تتنفس في الدقيقة 16 مرة ويدق قلبك في الدقيقة 70 دقة. لو لم تكن هناك عناية ما استطعت ان تشرب ولا تأكل، حتى لقمة الطعام يد الله تعمل في الخفاء، حتى لقمة الطعام يد الله تعمل في الخفاء. ولذا قال نسقيكم، هو الذي يسقينا، ولم يقل تشربون مما في بطون، نسقيكم نحن. كيف ذلك؟ القناة الهضمية تقع خلف القصبة الهوائية، بل ان القناة الهضمية في تمددها تجد مكانا لها في القصبة الهوائية. لو ان لقمة الطعام او جرعة الماء اخطأت طريقها ونزلت في القصبة الهوائية لكان الموت، مع انهما متجاورتان. القناة الهضمية عضو عامل في الجهاز المركزي للهضم، والقصبة الهوائية عضو عامل في الجهاز التنفسي. القناة الهضمية خلف القصبة الهوائية، لان القصبة الهوائية في الصدر مكونة تكوينا شديدا يحتمل. القناة الهضمية وراءها، من الذي منع لقمة الطعام ان تضل طريقها وتنزل في القصبة الهوائية؟ اتدري ان الله قد وضع لك وعين لك جنديا للمرور؟ لم يحدث يوما من الايام انه اعصى مخالفة للقمة طعام او جرعة ماء. جندي المرور هذا عبارة عن غطاء غضروفي يسميه علماء الحياة لسان المزمار. عندما تأكل لقمة الطعام او تشرب جرعة الماء، اذا بهذا الغطاء الغضروفي يغطي فتحة الحنجرة حتى لا تتسرب لقمة الطعام او شربة الماء الى المسالك الهوائية. فاذا ما عبر الطعام والشراب طريقه الى القناة الهضمية فتح جندي المرور الطريق الى القصبة الهوائية. كم مرة تأكل وكم لقمة في كل مرة وكم مرة تشرب، ومع ذلك فان هذا الجندي المعينة في قلم المرور الإلهي لا ينام، لأنه معمور من الواحد الديان. عظمة عظمة الإله، قدرة الإله. ولذلك فإن العناية الإلهية توجه لنا تذكرة دعوة مكتوب عليها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نظام، عناية، تكوين، هندسة، ارتباط، اتقان، كمال، جمال، جلال، عظمة. مكتوب على هذه المصالح: صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. مصانع ليس لها قفع غيار، مصانع لا يقوى على صنعها الا الواحد قهار. لبنا، لبنا خالصا. لماذا قال خالصا ولم يقل لبنا سائغا للشاربين؟ لماذا وصفه بانه خالص وبانه سائر؟ اما كونه خالصا لانه جاء من بين طعام كريه الرائحة ومن بين دم شديد الحمرة، ومع ذلك جاء ابيض ناصع البياض لا رائحة فيه، كان خالصا، خالصا من الالوان والروائح، سائغا لان شاربه لا تصيبه غصة اذا شرب. لبنا اشتمل على جميع العناصر الغذائية، ولذلك يتخذ دواء للمرضى في المستشفيات. كان الحبيب محمد اذا اكل طعاما، اي طعام، دعا الله قائلا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. اما اذا شرب اللبن فكان يدعو الله قائلا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. الا اللبن فانه كان يطلب الزيادة من الله منه. هذا هو المصنع رقم 66 من المصانع الإلهية. هذا هو القرآن وجلاله، وهذا هو القرآن وجماله، وهذا هو القرآن وكماله. فما بال الأمة قد غفلت عن كتاب الله؟ ما بال شبابنا يتربى على موائد لا تمت الى هذا الكتاب بصلة؟ الفيلم الذي يعرض في كلية الاداب في الايام القليلة التي نحن فيها، فيلم ماذا؟ في الصيف لازم نحب، في الصيف لازم نحب. وكلنا يعلم ما هو الصيف اذا اقترن بالجنس، لدرجة انني من صلاة العصر الى ما بعد صلاة العشاء في هذا المسجد كل يوم تعرض علي مشاكل 99% منها بسبب الصدمات العاطفية. هذا شاب يذاكر ولا يحفظ، وهذا شاب اذا ذاكر نسي، وهذا شاب اذا نظر الى الكتاب خيل اليه انه ثعبان مبين، وهذا شاب لا ينام ولا يعرف النوم جفونه. وتبحث وراء هذه المشاكل فتجد وراء كل مشكلة فتاة. وهذا ما حذر منه الحبيب المصطفى. كان النبي يقول: اتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في نسائهم. وقال: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. واذا كانوا يقولون ان وراء كل رجل عظيم امرأة، فنحن نقول ليست كل امرأة، انما المرأة هنا لابد ان تكون في الحلال، ورآه زوجته ورآه امه ورآه اخته، اما ان تكون مع الشيطان فان وراء كل رجل فاشل امرأة. امرأة اذا كان ذلك على غير سنة الله ورسوله. كانت خديجة مع النبي مثال الزوجة الصالحة، كانت زوجة، ولذلك قال سيدنا محمد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، لم يكمل من النساء الا اربع: آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. لقد بلغ من تربية الاسلام للنساء ان ام الدرداء رضي الله عنها كان لها درس علم تلقيه في المسجد الاموي بدمشق، كانت تدرس لنساء عصرها في المسجد. ولما بلغ ذلك امير المؤمنين عبد الملك بن مروان قال ساذهب اليوم لاسمع العلم منها، فصنع له ساتر بينه وبين النساء، وكان يذهب متخفيا ويجلس من وراء الستار ليسمع التفسير والفقه والحديث من ام الدرداء. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. ان يد الله تعمل في الخفاء، ان عين الله لا تنام. اذا غرتك قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. ان الشباب لا يربى على الجنس، لا يربى في الصف لازم نحب، الشباب يربى على القرآن ويربى على هدي خير الاناء. ما هذا الحب؟ انه مرض، انه داء، انه وباء استشرى في شبابنا. لذلك ضعف انتاج العقول، وضعفت الصحة، وضاعت الاموال، وضاعت الروح. كان قيس عندما وقع في غرام ليلى يقول اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى ام ثمانية، اراني اذا صليت يممت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائي. نسي عدد ركعات الصلاة ونسي التوجه الى القبلة، كان يتوجه الى قبلتها هي الى بيتها. حب وعلم لا يجتمعان. في الصيف لازم نحب، في الصيف ملاحق ورسوب، زمان يا حب، الحب الذي كان قلب مع قلب، مرار ورسوب، ضياع وفساد. ما هذه اخلاق الكرام؟ ما هذه معاملة الشباب والابناء؟ ارحموا شبابنا، ارحموا طلبة العلم، ارحموا تلامذتنا، ارحموا اولياء الامور الفقراء. يا معاشر الفقراء، ضعفوا الانتاج وذاكروا بالليل والناس نيام. العلم للفقراء مال وللاغنياء جمال. يا معاشر الطلبة، الامتحانات تزحف، دعوكم من الصيف والحب ودعوكم من الهز، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي مساجا فكثرت مغزلي. دعوكم من هذا، ذاكروا واذا كان هناك قطعة نصوص تريدون حفظها فاحفظوها قبل ان تناموا، فانكم اذا حفظتموها قبل النوم فان العقل الباطن عند النوم ينضجها ويقويها، فيكون هناك مذاكرة وانتم نائمون. ووصيتي الى شباب العلم، وصيتي اليهم ان يتقي الله. قال الامام الشافعي رضي الله عنه: وقعت عيني على كعب امرأة خطأ، فلما نظرت في الكتاب لم احفظ منه شيئا، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح، شكوت الى وكيع سوء حفظي، فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. يا شباب المسلمين، انتم ظهر المستقبل للاسلام، نريدكم شبابا مبنيا على كلمة لا اله الا الله. ليس مقياس الحضارة في هذا العصر كثرة او قلة، الكثرة التي لا تعمل تستخدم للقلة التي تعمل. وكم عدد اسرائيل وكم عدد الدول الاسلامية؟ اسرائيل لا تزيد على 3 ملايين، والمسلمون 700 مليون، والملايين الثلاثة بوخت 700 مليون، ربع قرن من الزمان وهم دائخون. وسيظل خطر اسرائيل ما دامت اسرائيل باقية في ظهورنا. اليهود قوم متعطشون للدماء، خونة للعهود. بلغ من اساءة ادبهم انهم قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وبلغ من اساءة ادبهم انهم قالوا يد الله مغلولة. الاسلام الان في ميدان عاتم، الاسلام الان يجاهد ويصارع قوى عالمية عاتية. يا شباب المسلمين، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل واقلال. ذاكروا لتكونوا اطباء مسلمين، لتكونوا دعاة للحق مسلمين، لتقفوا مع الاسلام. دعوكم من الاتصالات ودعوكم من انواع الغرام، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اسمع معي الى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو يقول: لا تخلون بمرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم، ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. احذروا هذا، قد يكون فيكم نوابغ فتسلط عليه فتاة لتفسد عليه نبوءه فيشتغل بها، ومتى حل حبها في قلبه فقد حل عليه غضب الله. نظف القلوب، نظف القلوب. فمن ابتغى غير ذلك ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الصلح الى الله، والصلح مع الله، والفرار الى الله، والصبر مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة وهي ساعة اجابة، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اشف مرضى المسلمين، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الاعزاء،

بعد هذا كله. ولذلك قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، شاكلة العبد المعصية وشاكلة الرب المغفرة والرحمة. وقال عمر رضي الله عنه: وانا قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: وانا قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى: نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. وقال علي رضي الله عنه: وانا قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. ولذلك ربك سبحانه وتعالى بيقول لنا: اللي عايز يأمن على حياة اولاده يجيني انا، لا يروح شرح عماد الدين ولا فساد الدين ولا يروح يملى الثمارة ولا يروح يوزي النفس يشوفوا حيمد بعد كم سنة الكلام الفارغ اللي بيعملوه. ربنا بيقول: اللي عايز يأمن على حياته يجيني انا. الاقساط دي يا رب اللي حندفعها؟ قال لك قصتين اتنين. طب نروح فين؟ قال لك الاية رقم 9 من سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعملوا ايه عشان يأمنوا على حياة اولادهم؟ القسط الاول فليتقوا الله، القسط الثاني وليقولوا قولا سديدا. الاول التقوى والثاني هو القول السديد، هذا هو التأمين على الحياة. ولذلك قيل لاحد الصالحين وكان غنيا ونام على فراش الموت: وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. واحد غني كان اسمه كعب القرظي من اغنياء المسلمين، هو نايم على فراش الموت بيسألوه: ماذا تركت لأولادك؟ قال لهم: تقوى الله. طيب اين مالك؟ وديت مالك فين؟ قال لهم: ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. تقوى الله، تقوى الله اولا واخيرا. ولذلك الناس لما ضعف يقينها في الله اصبحت معيشتهم ضنكا. لما اصبحنا بنعامل ربنا معاملة بالقلم والورقة وقعدنا نقول ونعيد والرزق والدخل وكذا ونحسب ونعيد، ما حدش بيقول عناية الله، ما فيش حد بيقول الله. يعني شوف: تأتي على امتي ايام يحبون فيها خمسا وينسون خمسة، يحبون المخلوق وينسون الخالق، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون الذنوب وينسون التوبة، ويحبون الدنيا وينسون الآخرة. وحد الله، يحبون المخلوق وينسون الخالق. قال لك: لولا الدكتور كان زماني مت، لولا المحامي كان زماني دخلت السيف، لولا التكسفين ما كانتش الارض طلعت حاج. ما قالش ربنا؟ ما قالش. شوفوا الامام ابن عباس بيقول ايه بعد ما صلى على الحبيب النبي. الامام ابن عباس رضي الله تعالى عنه بيقول: من قال لولا الكلب لدخل اللص فقد اشرك بالله. يعني اللي يقول لولا ان الكلب حارس كان اللص دخل خد شوية الفراخ. اللي يسند الاشياء الى غير الله فقد اشرك. امال نقول ايه؟ نقول لولا ان الله وفق الطبيب ما شفيه. تبقى جيب الله في الاول. تبقى جيب الله في الاول. ولذلك حتى انت بتذكر الله وانت لا تدري. يعني كل واحد يلا ناكل. يلا نشرب. يلا نسافر. يلا دي معناها يا الله عايزين ناكل. يا الله عايزين نشرب. يا الله عايزين نسافر. ولذلك النبي قال اسم الله على لسان كل مؤمن. وحد الله لا اله الا الله. يحبون المخلوق وينسون الخالق. فلان هو اللي شغلني. فلان هو اللي وكلني عيش. التاني يقول انا لولا على فلان كان زمانه مات مجوح هو واولاده. والله انت لا تملك ان ترزق نفسك. ده واحد من العارفين بالله دخل على امير المؤمنين هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه. وهارون الرشيد كان عبدا صالحا كان يحج سنة ويغزو في سبيل الله سنة. والشائعات اللي الناس بتطلعها عليه ده حرام لان الراجل كان عبدا قانتا لله. واللي كتبوا عنه في التاريخ هذا الكلام هم الرومان لان هارون حاربهم وانتصر عليهم. فبيشنوا على خلفاء المسلمين. وبيشنوا على امراء المؤمنين. بكلام ما انزل الله به من سلطان. سمعنا الصلاة الحبيب. وهي الجماعة. الجماعة الساقطين. الذين لا عهد لهم ولا ذمة. في الافلام يقول لك ليالي هارون الرشيد. ويجيبوا لك وحاطة النبيذ وعمال يشرب. الراجل اللي كان بيصلي في الليلة 100 ركعة. قيام الليل. قيام الليل. كان بيصلي كل ليلة 100 ركعة. قيام الليل. وكان سنة يحج بيت الله. وسنة يغزو مجاهدا في سبيل الله. في يوم اخر العصر عن وقت. ما صلهوش جماعة. فدخل عليه الامام ابو يوسف راجل من علماء المسلمين. ودخل عليه بكوباية مية حلوة باردة. قال له يا امير المؤمنين. قال له نعم. قال له لو ان الماء جف من الارض وجئتك بهذا الكوب من الماء وانت عطشان فبكم تشتريه؟ خد بالك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو ان مفيش مية في الدنيا خالص وانت عطشان تشتري كوباية المية دي بكام؟ قال له اشتريه بنصف مملكتي. قال له فاذا شربته ولم تستطع ان تصرفه حبس فيك البول. وجاءك طبيب ليعالجك فكم تعطيه؟ قال له النصف الاخر. قال له سبحان الله. مملكة لا تساوي شربة ماء. الله سقاكه مجانا وصرفه لك مجانا. ومع ذلك اخرت له صلاة العصر. شوف الكلام. شوف الناس. عامل ايه امير المؤمنين؟ قال المفتي ده يا دكتور ابو زعبل ده بيقول لي ادبه علي اصلي ولا ما اصليش انت مالك؟ لا. قال له شكر الله لك. تعال لتصلي بي العصر. هارون الرشيد كان يطوف بالبيت يوما. بالبيت الحرام. شوفوا دي امجاد عظيمة. ده احنا بنذكر امجاد المسلمين. الناس اللي عمالين يزيفوا في تاريخ الاسلام وعمالين يقولوا على الامراء كلام ما انزل الله به من سلطان. في يوم بيصب البيت الحرام. ام واحد من العارفين بالله قال له يا هارون. فهارون بصله. قال له اتناديني باسمي؟ احنا تقول يا امير المؤمنين يا هارون كده احنا بنلعب مع بعض. ايه ده؟ يعني يقول له بقى صاحب المقام الرفيع صاحب العزة صاحب المعالي. يا هارون. بصله كده. قال له اتق الله. قال له اتناديني باسمي؟ قال له اذا كنت انادي على الله باسمه فاقول يا الله. انت تسوي ايه؟ ابس حاجة. ابس حاجة. شوفوا الدين النصيحة. الدين النصيحة. بيقول له يا هارون. قال له بتناديني باسمي؟ قال له بقول يا ده انا بنادي على ربنا باسمه. بقول يا الله. بقول يا الله. افلا اناديك باسمك؟ فا المسائل عبارة عن ان هؤلاء الناس عرفوا الله وعاشوا مع الله، ولذلك من اراد ان يؤمن على حياة اولاده فعليه اولا بتقوى الله. يعني لما سيدنا موسى يمشي مع سيدنا الخضر ويدخلوا بلد، يا جماعة عايزين نتغدى، لما الكوش عندنا غدا، شوف بلد فيها الاف الناس مش قادرين يغدوا اتنين، يعني لو كل واحد سندوتش طعمية بقرش ساب خلاص، يعني كل واحد من البلد مش هيجي عليه مليه، مش قادرين الا مش هنغديكم. ابوا اي ضيفهما. ولذلك النبي بيقول من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما اكرم النبي محمدا، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما اكرم الله عز وجل. سمع للصلاة الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين اكرام الضيف على حسب مقدرة المضيف، مقدرة صاحب البيت، يعني ما تبقى راجل مقتدر ما تجيبلوش هات عشان تحرق قلبه بيه، وبعدين عشان تكرمه تقول له هات هديك لعمك، يا هديك عبارة عن بصلة حمية تطير مخه، لا برضو بحض على كده شوية. ما فيها بلاد بتسمي يقعدوا 6 اشهر ما فيهوش غير بدنجان بس، اللي يسموا البدنجان الشيخ فرج، عشان يكرم الضيف يقوم يجيب البدنجان من الفرن ويضربها بالمطوة ويحط في قلبها قرن فلفل حامي، يبقى ده اكرم الضيف. يقول لك ده احنا حكيناه بدنجان محفل، لا ما هو برضه بحبح المسألة شوي، يعني انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، وبعدين احنا كلنا هنطلع عريانين ما فيش حد هياخد منها حاجة ابدا ابدا، يعني كلنا هنطلع عريانين. واحد ذاك النار بيقول راح يدفن واحدة ست لا ترى براسه في الاموات فوق بعض، يعني حتى فيه ازمة مساكن في المقابر، بيقول راسهم فوق بعض كده طابور فوق بعض نسوان على رجالة، حتى الضيق هيبقى في المقابر كمان، يعني شوف بيكتنزوا من الارض عشان يدفن الاموات فوق بعض. فشوف لما سيدنا الخضر يقول لهم عايزين ناكل، لا مش هنكرمكم، يوم يلاقي جبار هيقع، يوم الخضر يبنيه ويقيمه، يوم سيدنا موسى يقول له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، ناس مرضوش يوكلونك ابن لهم ليه؟ انت اشتغلت هو اتبنى ومناول يبقى لك يومية اتبنى، فاطلبهم بالاجر بتاع اليوم ده. يوم سيدنا الخضر يقول له ايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، طب وما لو عملت العمل ده ليه؟ قال وكان ابوهما صالحا، كلمة صالحا، وحد الله يا اخويا كده قول لا اله الا الله، وسمع للصلاة على الحبيب النبي محمد. واما الجبار نبي مرسل يروح مع سيدنا الخضر مخصوص يدخلوا بلد عشان يقيموا جبار، ليه؟ لان الجبار ده لغلامين يتيمين، سماهم اليتامى كتير، يا ما يتامى، لا ده ابو دول كان له رصيد في بنك مصر، لا في البنك الاهلي، لا رصيد في بنك سويسرا، لا امال الرصيد ده فين؟ في بنك الرحمن، مكتوب عليه ايه؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق، كان ابوهما صالحا. التقوى تنفع الذرية، التقوى تنفع الذرية، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ومن اللي قال لك اعمل كده يا خضر؟ قال له وما فعلته عن امري، ده كله بامر الله وكله باذن الله وكله بتصريف الله، اقام الجدار من اجل كنز لغلامين يتيمين. ولذلك قال الحبيب المصطفى اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. كلام النبي، اوعى تمد ايدك للشر، لان الشر ما بيضيعش، انما يعمل الخير في اهله وفي غير اهله. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحفظه الا الذي زرع. اعمل الخير وانت مطمئن، واوعى تعمل الشر. ولذلك واحد من بني اسرائيل قاعد ياكل مع امراته في يوم وبجانبه دجاجة مشوية، وبعدين الباب خبط واحد مسكين، وبعدين قال له امشي مالكش عندنا حاجة. المسكين مشى مكسور الجناح، نزل الفقر بهذا الرجل حتى طلقت منه زوجته وتزوجت برجل اخر. قعدت تاكل مع الرجل الثاني وبجانبه دجاجة، الباب خبط، قال لها خذ الفرخة دي تحلها اديها للسائل ياكلها. ناكلنا فرخ كتير، واديله الفرخة دي ياكلها، وبعدين وديت الفرخة ياكلها ورجعت تبكي. انت بتعيطي ليه؟ عشان تصدقنا بدجاجة؟ قالت له ابدا. اتدري من هذا السائل؟ انه زوجي الاول. فقال اتدرين من انا؟ وانا السائل الاول. انا اللي رحت لكم قلت لي ما فيش حاجة. شوف شوف الايام. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفعه. اوعى تكثر بخاطر الفقراء. النبي يقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة، طوبى لمن خالط اهل الذل والمسكنة. اياك ان تكثر بخاطر الفقير، فان الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. ان كان لك فلا تبتر، وان كان عليك فلا تضجر. اسمع المعروفة في اهله وفي غير اهله. فلما مريض فعلى زوره ما تقولش يعني هو كان زرني وانا عيان. لا، ده انت حذره لله، ده انت خطواتك خلاها لله. ما زاركش وانت مريض ما تعملوش بمعاملته. التمس لاخيك 70 عذرا، فان لم تجد له عذرا فلوم نفسك. قد ايه؟ غفروا لله. تعرف زيارة المريض؟ قل من تماشي انت ماشي في رياض الجنة، وملائكة السماء تاتف لك هذا النشيد. طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. وبعدين لا تقطع الرحم. اكبر جناية يرتكبها المسلم قطيعة الرحم، وعلى رأسهم الوالدان. مهما اساء اليك، مهما اساء ابوك او امك اليك، فلا تقطع صلتهما. ولذلك مولانا بيقول اما يبلغن عندك الكبر، ما قالش اما يبلغن الكبر، قال اما يبلغن عندك. كلمة عندك دي كلمة ترتجف القلوب لسماعها، يعني دول ضيوف عندك، يعني دول عندك ضيوف، والضيف لابد ان يرتحل. فتاخد بالك كويس من ساعة ما بتتجوز، المعاملة مع الوالدين بتتغير، لان فيه معسكر شرق جالك. فتقعد تقول لك امك بتعمل وبتخلي، ولما بتيجي هنا العيال بيباتوا سخنين، واختك لما بتيجي هنا بروح اشوف الحلة الاقي اللحمة مسروقة. اسمعنا يعني اخته، لما اختك بتيجي ما بتسرقش اللحمة ليه؟ ولما امك بتيجي ما بتسرقش اللحمة ليه؟ والعيال ما بيباتوا سخنين ليه؟ يا سيدنا الشيخ، انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. اياك ان تغيرك زوجتك في محاملة والديك. خد الكلام من الودن اليمين وارميه من الودن الشمال. انما احرص كل الحرص ان يموت والداك ومعك وثيقة رضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين. تمر سيدنا الفضيل بن عياض، امه بتنادي عليه، فرد عليها بصوت مرتفع بتقول يا فضيل؟ قال لها نعم. بصوت مرتفع. يوم يعمل ايه؟ راى ان ذلك ذنبا فاعتق رقبة ليغفر الله له ذلك الذنب. بيرد على صوت عالي، لا ده ذنب يكفر عنه بعتق رقبه. الفضيل ابن عياض ما كانش يرضى ياكل مع عمه على طبلية واحدة، كان بعد ما تاكل هي ياكل هو، فبيسألوه ما بتاكلش مع عمك على طبلية واحدة ليه؟ قال لهم اخشى ان امد يدي الى طعام تحبه هي فاكون قد اكلت ما في نفسها. شوف مدى نبل الشعور في معاملة الوالدين. النهاردة بعد ما يتجوز قطع العلاقة الدبلوماسية بينه وبين والديه، ويمكن لو راحت امه تزوره المدام ما ترضاش تفتح لها الباب، تقول للبنت الشغاله بص مش في الراحه، اقول لها ان البيه مش هنا او لا. وهي امه اللي مربياه. شوفوا معامله الناس، شوفوا معامله الناس قبل الواحد ما يتجوز. تقوم حماته تساله سؤال، عندك كراكيب المطبخ؟ كراكيب المطبخ دي ايه؟ ايوه عندي مطبخ ابيا الكامل. لا دي كراكيب المطبخ يعني الاب والام. انت والديك عايشين؟ اذا كان عنده والديه عايشين خلاص مفيش جواز، لان الشرط نور ان اقطع العلاقه بيهم. ولذلك هذه الايامات انزلت الناس منزل الغضب من الله، لان النفوس ما حدش فيها خير، النفوس ما حدش فيها خير، ما فيش حد بيطيع يعيش مع حد. ساعه ما يتجوز ما لوش دعوه بامه ولا له دعوه بابوه.